الأخ يقول بالنسبة للمظاهرات ألا يمكن أن يقال إنها نوع من أنواع تغيير المنكر إذا كانت مقتصرة على إنكار هذا، على إنكار ما عدا وكذا ما هو مخالف الكتاب والسنة؟ إنكار المنكر، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فماذا فلو أن جماعة أو أن جمعا كبيرا خرج من أجل أن يهدم مصنع الخمر؟ هذا طيب، يخرجون ولا تسمى مظاهرات بهذا المعنى المصطلح عليه، وأما بالمظاهرة مظاهرة. أما أن يخرج القنابل تصب على العراق وهذا يخرج بشوارع صعدة، فهذه سخافة يا إخواننا. نعم جزاكم الله خيرا، ولم تكن ماذا، ومن المؤسف أن تكون مبلسين من شارك في هذا. ماذا يا إخواننا؟ فماذا؟ فلابد من التقيد بالكتاب والسنة. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إلى أن يغير الأصنام الموجودة في الكعبة وفي جوار الكعبة، وما أكثر المنكرات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى تغييرها. نعم، وكذلك أيضا اليهود عندهم كفريات، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عليهم بمظاهرات حتى نكثوا العهد. فالمهم لا ينبغي أن نبرر أشياء جاءتنا من قبل أعداء الإسلام.